لبن من ذهب ولبن من فضة، ثم جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللبن الفضة الاقل في القيمة، وجعل نفسه هو اللبنة من ذهب، وعلى هذا فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كلمته المشهورة: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وجعل مقام الولاية وختم الولاية اعظم من مقام خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فاستكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون خاتم النبيين وان يكون امام المرسلين، فجعل نفسه هو اعلى في الدرجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد سبق فتقا هو الاخر في نزول الوحي على الاولياء، ومن هنا نشأت هذه الدعوات المكذوبة في القديم وفي المعاصر من هذه الافكار. ولذلك لما نيجي المترجم لهؤلاء الكذابين من المتنبئين نجدهم اما من الشيعة الرافضة، واما كانوا من غلاة الصوفية ولا ثالث. وحينما نتحدث عن الباب او عن البهاء او عن القديان وما شاكل ذلك، هؤلاء ما خرجوا الا من العباءتين، اما عباءة ابن عربي او عباءة من الشيعة الرافضة كما سيجيء ان شاء الله تعالى. يستدلون ببعض الادلة في السنة، فعلى سبيل المثال يستدلون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ده حديث صحيح ولا لا؟ جت في رواية من الروايات، هذه الرواية انفرد بها واحد اسمه محمد بن سعيد المصلوب، المصلوب لانهم طلبوه وقتلوه لانه ادعى النبوة، فروى الحديث برواية اخرى فزاد فيها في اخرها الا ان يشاء الله. يعني روى الحديث وقال انا خاتم النبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي الا ان يشاء الله، فالا ان يشاء الله فتحت الايه الباب. هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وابن العراق في تنزيه الشريعة والشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة. وسند الحديث ده في كذاب، من هذا الكذاب؟ محمد بن سعيد المصلوب. ولذلك يقول الامام احمد بن حنبل كان كذابا، وقال كذلك انه صلبه ابو جعفر على الزندقة، يعني رجل زنديق وصلب وقتل، وقال الثوري فيه انه كذاب. وقال ابن الجوزي هذا الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد لما كان يدعو او لما كان يدعو اليه من الالحاد، اي دعوة النبوة، شهد عليه بانه وضعه او شهد عليه بانه وضعه جماعة من الائمة منهم ابو عبد الله الحاكم رحمه الله. وقال الشوكاني والاستثناء موضوع وضعه احد الزنادقة، يبقى الحديث ثابت، حديث انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اما جاء هو يروي الحديث الكذاب ده قال الا ان يشاء الله. لماذا؟ لانه هو ادعى النبوة والعياذ بالله، وعلى ذلك تم صلبه وقتل يعني حق. ولذلك شوف قال ايه، هو كلمة تانية عشان يبين لك منهجه في الرواية، يقول لا بأس بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان كلاما حسنا ان تضع له اسنادا. ده من كلام هذا الكذاب، يقول لا بأس اذا كان كلاما حسنا ان تضع له اسنادا. فوضع اسنادا لهذا الخبر المكذوب او الزيادة المكذوبة لكي تنطلي على الناس حتى تقبل دعواه بالايه؟ بالنبوة. ده من ضمن الاخبار يعني اللي بيستشهد بيها دائما الكذابون. كذلك هناك خبر معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون، وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. التحديث اللي هو الايه؟ الالهام. ولذلك نجد العلماء يشرحون معنى كلمة محدث، فيقول اهل اللغة الرجل الصادق الظن يقال عنه محدث،

حينما تنزل سورة الايه الفتح، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أفتح هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتح الجد، إنا فتحنا لك فتحا مبين. فأين كان التحديث وأين كان الإلهام؟ دبلغ. يبقى هنا مقام الصديقية أعظم من مقام المحدث ولا لا؟ فالمحدث ليس متروكا لهواه وليس متروكا لوحيه، لأنه ليس بوحي، وإنما الوحي هو الوحي المعصوم الذي ينزل على الأنبياء. فليس في حديث التحديث بابا أبدا لفتنة، وليس باب التحديث بابا أبدا لماذا؟ لادعاء نزول الوحي والعصمة لمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هناك عصمة كان أولى بها مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الحديث الذي يفتح به الباب، أو يريد المبتدعون أن يفتحوا به الباب لادعاء نزول الوحي على أوليائهم، فهذه مصيبة. وأهل السنة لهم بالمرصاد تبينوا الحق في هذا الحديث. هناك قراءة استدل بها من استدل من الشيعة في اللقاء الماضي وقرأتها عليكم، اللي هي وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فجاءت قراءة عبد الله بن عباس بتقول إيه؟ وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا الخبر أورده البخاري في صحيحه وصحح إسناده وجاءت به معلقا، ووصله الحافظ ابن حجر العسقلاني، بيّن من وصله من أئمة السنة وحكم بتصحيح الخبر. وفي تعليق الشيخ الألباني على مختصر البخاري كذلك صحح الخبر. ولكن عاوزين نشوف هل هذا الكلام ايه معناه؟ يعني الآية بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ابن عباس بيقول ولا محدث، احنا عاوزين نبين امر هذا. صح الخبر عن ابن عباس، طب وايه يعني لما يصح الخبر عن ابن عباس؟ هل هذا يجعل صحة الخبر ده يجعل هذا الكلام آية قرآنية؟ لا لا، خدوا بالكم الآية القرآنية علشان نعتد بها آية لابد لها من كم شرط؟ اتنين. كم شرط يا اخوانا لاثبات القرآنية؟ احفظوا، كم شرط اثبات القرآنية؟ انا بذكر الكلام ده لسبب، لان في بعض الامور بتنقل في هذا الباب، وبيأتي المستشرقون ويأتي المبشرون ويأتي من يريدون ان يطعنوا في الشريعة من هذه الابواب، اللي يجي يمسك كتاب المصاحف لابن ابي داود وبعض الكتب القديمة ويرى بعض الاخبار في كتابة المصحف وما شاكل ذلك، وفي القراءات الشاذة وفي القراءات غير المتواترة. من هنا بيبقى الانسان ما عندوش خلفية علمية او تأصيل علمي معين، فمن الممكن ان يقع في فخ نصبه له الملاحدة. فاحنا بنقول احنا القاعدة عندنا ان القرآن جالنا بيه يا اخوانا بالتواتر، فنحن لإثبات القرآنية، إثبات قرآنية شيء، عندنا لابد من كم شرط؟ اثنين. الشرط الأول التواتر، والشرط الثاني موافقة الرسم العثماني، لأن القرآن جالنا بطريقين بشاهدي عدل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الشاهدين دول إيه هما يا إخوانا؟ المكتوب والمقروء بالتواتر. بالتواتر، فالأمة جاءها القرآن متواترا مش أحياء، جاء القرآن بالتواتر غير السنة. السنة فيها المتواتر وفيها المشهور وفيها العزيز وفيها الغريب وهكذا، مش كده ولا لا؟ يبقى فيها خبر الواحد وفيها المتواتر، والمتواتر في السنة ايه؟ قليل. لكن القرآن لابد من شرط التواتر، والتواتر يا اخوانا جاءنا عن طريق الحفظ، والرسم العثماني الذي كتبه عثمان بن عفان بجمع يعني باجماع الصحابة، ثم نسخ مجموعة من المصاحف وصدرها الى الافاق والى الامصار التي مصرها المسلمون في الفتوحات، فاصبح هناك لكل بلد

إذا هي قراءة تفسيرية قد نقبلها قد نرفضها. ونحن نقبلها لأن ليس فيها شيء يتعارض مع قطعيات الشرع ولا مع الآية نفسها. فالأمم السابقة كان فيها محدث النعم، فإن كان الرسول أو النبي يلقى في أمنيته فمن باب أولى أن يلقى في أمنيته. بس هذه القصة كلها في دليل على عصمة المحدث أو الملهم أو ما شاكل ذلك. طيب، يبقى احنا بعد كده بعد ما اتكلمنا عن هذه الأسباب التي يتحدث عنها هؤلاء المبتدعون ويريدون أن يفتحوا بها الباب لدخول دعوة النبوة، نتكلم بقى عن الذين ادعوا النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا ان البيئات اللي ثبت فيها او نمت فيها وترعرعت هذه الافكار كانت بيئة الشيعة وغلاة الايه الصوفية. طب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء من ذلك. الذي حدث ان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من وجود الكذابين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وده حديث رواه الإمام مسلم، وجاء بروايات كثيرة منها لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني كل شيء وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء وضحه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التحذير الخاص حذر من أشخاص بأعيادهم، حذر من الأسود العنسي، وحذر من مسيلمة والمختار الثقفي. أين يأتي الحديث في رواية الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه، طبعا مسلم وبقية الروايات صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم كالنائم فرأى في المنام صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء إيه حق. قال فوضع في يدي سوارين من ذهب فأهمالي شأنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس سوارين ذهب في ايديه، سوارين الذهب في الايد دي، فهو سوار الذهب منهي عنه. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبر الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم واهمه شأنهما. قال فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا. الرؤية لتفسير، قال فأولتهما أول الرؤية الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صنعاء ده الأسود الإيه العنس، وصاحب اليمامة اللي هو مين مسيلمة الكذاب. ثم طبعا المختار الثقفي ده جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان في ثقيف كذابا ومبيص، وقالت السيدة اسماء اما الكذاب فهو المختار الثقفي واما المبير فما اقالك الا اياه. قال الكلام ده مين للحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ففي الثقيف كذاب ومبير، الكذاب ده عنده هو، والمبير الحجاج بن يوسف الايه الثقفي عامله الله بما يستحق. ولذلك وجدنا ان الكذابين هؤلاء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر طليحة لانه اسلم. خد بالكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الايه الهالكين. اما الاسود العنسي فادعى النبوة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مقدومه من حجة الوداع، وقد كان الأسود رجلا مشعبذا يريهم الأعاجيب لأنه كان بالكهان. فخرج يعني بيعمل شغل سحر، فخرج في 700 مقاتل وكتب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المتمردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به. نظر للأمر على أنه مسألة إيه أنا أولى بإيه بالبلاد اللي حولي، ونظر الامر على انه مسألة مادية. وكانت ردته اول ردة في الاسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحرك بمن معه من المقاتلين واستولى على جميع اجزاء اليمن وجعل امره يستطير استطارة الشرارة واشتد ملكه واستغلظ امره وارتد خلق من اهل اليمن وعمله المسلمون هناك بالتقية. الكلام ده في البداية والنهاية بنقل منه. اما عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فقد انحازوا الى الاماكن البعيدة ورجع بعضهم الى المدينة. وبعد ان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث بعث برسالة الى المسلمين الذين هناك بمقاتلته ومصاولته فاستجابوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحركوا سرا للقضاء عليه فاختاروا ان يقتلوه في منزل بمعاونة زوجته التي تزوجها قصرا بعد ان قتل زوجها وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله فدبروا الخطة لذلك فاطلع الاسود على امرهم بواسطة الشيطان الذي كان يوحي اليه فاستدعى احد المتآمرين واسمه قيس وقال وكان قد اسند اليه امر الجن فقال له يا قيس ما يقول هذا اي شيطان قال وما يقول قال يقول عمدت الى قيس فاكرمته حتى اذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك واضمر على الغدر انه يقول يا اسود يا اسود يا سوءاء يا سوءاء فطف به وخذ من قيس اعلاء والا سلبك وقطف رقبتك. طبعا كلام الكهان ده لو طرحه وسجعوه فحلف له قيس انه لم يفعل فقال الاسود ما اقالك تكذب الملك ما تكذب الملك فقد صدق الملك ما اقالك تكذب الملك فقد صدق الملك يعني اللي بيجيب له الاخبار وعرف الان انك تائب عما اطلع عليه منك. ثم خرج قيس من بين يديه فجاء الى اصحابه فيروز وذذوي واخبرهم بما قاله ورد عليه فلم يسلم ذلك عن مقصدهم واستمروا في تدبير قتله حتى مكنهم الله من ذلك وهم في كل مرة يكتشفهم الاسود ويهم بقتلهم وقد كان مقتله ليلا وفي صبيحتها صاح احد قتلته بقوله اشهد ان محمد رسول الله وان الاسود كذاب فانطفأت الفتنة وظهر الاسلام واهله وكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقد اتى اليه الخبر في ليلته من السماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر في نفس الليلة عن طريق الوحي فاخبر اصحابه وقال قتله رجل مبارك من اهل بيت مبارك وقد كانت فترة ملكه منذ ظهر الى ان قتل ثلاثة اشهر الامر فتنة سريعة طلب ثلاثة اشهر وقيل اربعة ومن الكلمات التي زعم انه اوحي اليه بها قوله والمائسات ميسا والدارسات ضرسا يحجون جمعا وفرادا على قراء الزيد وصفك العميد بعد كده جاء الذي بعده طليحة بن خويلد الاسدي من خزيمة كان من اشجع العرب يعد بألف فارس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني اسد سنة 9 هجرية واسلموا ورجعوا الى بلادهم وقد تنبأ طليحة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فوجه النبي صلى الله عليه وسلم اليه ضرار بن الازور عاملا على بني اسد وامرهم بالقيام على من ارتد فضعف امر طليحة حتى لم يبق الا اخذه فضربه بالسيف فلم يصنع فيه شيئا فظهر بين الناس ان السلاح لا يعمل فيه فكثر جمعه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. وكان طليحة يقول ان جبريل يأتيني وسجع للناس الاكاذيب بقى يقول كلام مسجوع وتبعه الكثير من العرب عصبية فلهذا كان اكثر اتباعه من اسد وغطفان وطيب وبعد موت يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم هو لسه موجود وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الصديق رضي الله عنه بامر الخلافة سير اليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فالتقى الجيشان بمكان يسمى بزاقة بارض نجد فكانت الدائرة على طليحة وجيشه ففر بعدها مع زوجته الى الشام وقيل بل بقي في قبيلة الكلب الى موت الصديق رضي الله عنه ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظوا ما تكلمش عنه وحسن اسلامه وقد اختلف في زمن توبته فقيل انه مكث في الشام الى زمن الفاروق رضي الله عنه فاتاه وبايعه وقيل انه اسلم بعد الهزيمة فاغتسل وذهب الى مكة معتمرا ثم جاء المدينة واعلن اسلامه ولكن المتفق عليه انه تاب الى الله تعالى واسلم

وكانت بداية الضلال انه كان متعبدا زاهدا. لو لبس جبة من ذهب جبة من ذهب لرأيت عليه الزهد. وكان اذا اخذ بالتحميد لم يصغ السامعون الى كلام احسن من كلامه. يتكلم ويقعد يحمد الله ويذكر الله عز وجل الكلام طيب. فكتب الى ابيه يا ابتاه عجل علي فانه قد رايت اشياء اتخوف منها ان تكون من الشيطان. فزاد يعني هو مساله الزهد والقضايا اللي بيعملوها المتصوفه والخلوات ومشاكل ذلك يخشى على الانسان منها. فهو لمح شيء معين قال له يا ابتاه عجل علي فانه قد رايت اشياء اتخوف منها ان تكون من الشيطان. فزاده ابوه غيا ابوه اللي وزفته يعني. وكتب اليه يا بني اقبل على ما امرت به ان الله يقول هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم وانت لست بافاك ولا اثيم فارض لما امرت به. فكان يجيء الى اهل المساجد رجلا رجلا فاذكر لهم امره وياخذ عليهم العهود والمواثيق ان هو راى ما يرضى قبل والا كتب عليه لواحد واحد واحد. هقول لك على حكايه بس اخذ عليك ميثاق الله وعهده لو ما اقتنعت باللي بقول لك عليه ما تخبرش عني احدا. فطبعا هذا الامر في ناس بعد ياخذ عليه المواثيق يقول لهم ده انا نبي مصيبه سودا مش كده ولا لا مش هيسقطوا. فعرض على القاسم ابن مخيمرة وقال له اني نبي. فقال القاسم كذبت يا عدو الله ما انت بنبي. ثم اخبر به قاضي دمشق واخبر بدوره الخليفة عبد الملك ابن مروان. طبعا الخبر استشاع. فاختفى الحارس بعد ذلك ببيت المقدس هرب وجهل الناس خبره. فتسلط عليه رجل من اهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه وتظاهر له بالتصديق له. حاول يظهر له ان هو صدق كلامه وعرف كل شيء عنه. فقال لو ان كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد امنت بك وهذا هو الدين المستقيم فامر الا تحجب عني متى اردت الدخول عليك. فاتصل بعبد الملك واخبره الخبر فسير معه جنودا من العجم وتم القبض عليه وجيء به الى عبد الملك فامر بخشبه فنصبت فصلبه وامر بحربه وامر رجلا فطعنه. فلما صار الى ضلع من اضلاعه فانتفأت الحرب عنه فجعل الناس يصيحون ويقولون الانبياء لا يجوز فيهم السلاح. فلما راى في طبعا الناس بتبقى دماغتها مهوسه. فلما راى رجل من المسلمين الفتنه يعني تناول الحرب ثم مشى اليه واقبل يتجسس حتى واف بين ضلعين فطعنه بها فانفذها فقتله. وقد كان عبد الملك حبسه قبل قلبه وامر رجالا من اهل الفقه والعلم ان يعظوه ويعلموه ان هذا من الشيطان فابى ان يقبل منهم فصلبه بعد ذلك عام 79 هجريا. ومن مخاريفه انه كان ياتي الى رخامه في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون. وكان يطعمهم فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء. هذا الكلام طبعا بيقولوه في الكتاب البدايه وتلبيس ابليس وما شاكل ذلك. ولكن هل هذا الكلام ثبت ولا ما برضه المخرفون من الممكن ان ينقلوا مثل هذا الكلام؟ وحتى لو حدث يكون هذا من تلبيس من؟ من تلبيس ابليس والعياذ بالله. بان ابن سعد المهم انه مات الرجل وولدت فتنته في مهديان وكان صوفي. ده الثاني. الثالث بقى بيان ابن سمعان بن هدي من بني تميم ظهر بالعراق برضه في كل فتنه تجدها في العراق. ويسمى ادعوه بالبيانيه. ادعى اصحاب انتقال الامامه من ابي هاشم بن محمد بن الحنفيه اليه اللي هي الامامه بتاعت الشيعه. وكان يزعم ان جزءا الهيا حل في علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم انتقل اليه الجزء الالهي بنوع من التناسخ تناسخ الارواح يعني. وكان يزعم انه يعرف الاسم الاعظم وانه يهزم به العسكر وانه يدعو به الزهره فتجيبه. ثم زعم انه هو المذكور في القران الكريم في قوله تعالى واسمه بياز. هو اسمه ايه؟ بياز. هو بيقول لك انا المقصود بقول الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال انا البياز وانا الهدى والموعظه. تمام زود يعني. زعم بعض الداعي انه كان نبيا وانه نسخ بعض شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. الحمد لله اللي هم مصدقين بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام. بل هو كان يزعم انه نبي. ولهذا فقد كتب كتابا الى محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنه ودعاه الى نفسه، وفي كتاب اسلم تسلم وترتقي في سلم فانك لا تدري حيث يجعل الله النبوة. فامر الباقر ان يأكل الرسول قرطاسه، لو بعت له مع الرسول جواز قال له والله لا تاكله، قال الرجل مات لا حول ولا قوة الا بالله. قال وقد اجتمع الطائفة على ذلك بسمعان وذانوا به وبمذهبه، ومن عقيدتي ان الاله الازلي رجل من نور، وانه يفنى كل غير وجهه، الاله اله من نور ويفنى كل الا وجهه. وفكر ذلك قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. شوفوا الخيمه خيمه. ورفع قبره الى خالد القصري في زمان ولايته في العراق تحتال على بيان حتى ظفر به وطلبه، وقال ان كنت تهدم الجيوش بالاسم الذي تعرفه تهدم بي اعواني عنك. اسمعني، مش انت معك الاسم الاعظم وبتقتل وبتهلك وبتعمل شويه دول هيقتلوك دلوقتي، حاول بقى تدافع عن نفسك. وقيل بل احرقه مع المغيرة ابن سعيد اللي هو جاي، يبقى ده برضه بيئة ايه شيعية. المغيرة ابن سعيد العجلي مولى خالد ابن عبد الله القصري وهو من اهل الكوفة، ادعى انه امام بعد محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الذكية، ثم دعم بعد ذلك انه رسول النبي وان جبريل يأتيه بالوحي من عند الله. ومن عقائده انه زعم ان معبوده رجل من نور وله اعضاء وقلب ينبع منه الحكمة، وان اعضاءه على صور حروف الهجاء والعياذ بالله، وان الالف منها نزال قدميه والعين على طول عينه، وشبه الهاء بالفرج والعياذ بالله. كل ده بيوصف الاله استغفر الله من نقي الكفر والعياذ بالله. ولو في بدء الخلق كلام عجيب وهذيان غريب كزعمي ان الله تعالى لما اراد ان يخلق العالم تكلم باسمين اعظم، فطار ذلك الاسم وقع تاجا على راسه، وتاول على ذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى، وزعم ان الاسم الاعلى انما هو ذلك التاج، ثم انه بعد وقوع التاج على رأسه كتب باصبعه اصبعه على كفيه اعمال عباده، ثم نظر فيها فغضب من معاصيه، فعرق فاجتمع من عرقه بحران احدهما مظلم مالح والاخر عبد ليث، الى اخر كل الكلام الايه الخايب ده كله والعياذ بالله. المهم له كلام كثير في الكذب. وعندما اطلع عليه خالد بن عبد الله القصري قبض عليه واوقد له نارا وامره ان يعتنقها، احضنها، ولع نار وقال له احضن النار دي، فابى فقتله خالد وقتل اصحابه، وقيل بل احرق بالنار، وكان ذلك سنة 219 هجرية. ابو منصور العجلي رجل من اهل الكوفة من عبد القيس وله فيها دار، وكان منشأه بالبادية، وكان اميا لا يقرأ ولم يدعي النبوة من اول امره، يعني الراجل الصراحة يعني ما ادعاش النبوة في الاول، بل قدم لذلك بمقدمات وتمهيدات، وصل بعدها الى ما يريد. فاول ما ادعى انه خليفة ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين المسمى بالباطل برضه، يعني القضية قضية ايه اخوانا شيعة برضه، وانه فوض اليه امره واجعله وصيه من بعده، ثم زعم ان الرسل لا تنقطع ابدا وان الرسالة لا تنقطع. وبعد ذلك ادعى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه نبي ورسول، وكذا الحسن والحسين وابناء الحسين كمان. ثم لما كان هو خليفة الباقر محمد بن علي بن الحسين، وقد كان هذا في زعمه نبيا، فان النبوة تحولت اليه، وقال انا نبي ورسول والنبوة في ستة من اولادي يكونون بعدي انبياء اخرهم القائم، وزعم ان جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي من عند الله تعالى، وان الله يبعث محمدا بالتنزيل وبعثه هو بالتأويل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جاب التنزيل وهو جاب الايه التأويل، وادعى انه عرج به الى السماء، وان الله تعالى مسح بيده على رأسي وقال له يا بني بلغ عني، ثم انزله الى الارض، وزعم ان الكسف الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم ان هو يعني، وزعم ان اول ما خلق الله تعالى هو عيسى ابن مريم، ثم علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه مش عارف ليه، وزعم ان الله اتخذه خليلا وهو لا يؤمن لا بالجنة ولا بالنار، وزعم ان الجنة رجل امرنا بموالاته وهو امام الوقت، وان النار رجل امرنا بمعاداته وهو خصم الامام. طبعا كل الكلام ده اللي هي الباطنية بتاعت الايه الاسماعيلية وما شاكل. ومن تأويلاتي في الشريعة انه تأول المحرمات كلها على اسماء رجال امرنا الله بمعادتين. وتأول الفرائض على اسماء رجال امرنا بموالاتين. وقد اباح المحرمات من الزنا والخمر والبيت والخنزير والسبع. طبعا اي واحد بيشتق الى مثل هذه الامور هيتبعه زي الشيوعية. وقال لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا تقوى به انفسنا. واسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج. وكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال. ويقول من خالفكم فهو كافر مشرك مقتلوه فإن هذا هو الجهاد الخفي اللي هو الأنف في السر يعني الجهاد الخفي. واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في زمانه على عورات هؤلاء المنصورية فأخذ أبا منصور العجلي وطلبه وذلك في أيام هشام بن عبد الملك. بقي اثنان أبو الخطاب الكزدي ومحمد بن أبي زينب من موالي بني أسد بالكوفة. وكان يدعي الانتساب في المذهب إلى أبي جعفر الصادق مرض. فلما وقف الصادق على غلو الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه. فلما اعتزل عنه ادعى الإمام يعني هو لعنه الصادق وقال هذا الرجل والعياذ بالله يجب علينا ويبتلي. أما لا لعنه واعتزله وراح معتزله وقال له وليه أنا أدعي الإمام لوحدي مش لازم ايه انسبها اليكم. ثم زعم ان الائمة انبياء ثم الهة. ثم ادعى النبوة لنفسي وقد تابعه اصحابه على ذلك وزعموا ان الائمة انبياء محدثون وان ابا الخطاب كان نبيا اللي هو يعني. وقد كان من غلو الداعي انهم خرجوا يوما من الايام محرمين ينادون باعلى اصواتهم لبيك جعفر لبيك جعفر. وذلك لان ابا الخطاب كان قد زعم لهم ان جعفر الصادق اله ثم ادعى لتفسير إلهية أخيرة. ولذلك برضو أنكر الجنة والنار وقال الجنة نعيم الدنيا والنار آلام الدنيا. ثم السباحة هو أتباعه المحرمات وترك الفرائض وشهادة الزور لموافقين. واستمرت فتنته هذه حتى وقف عيسى بن موسى وكان عاملا على الكوفة للمنصور على خبث دعوى أبي الخطاب فقتله بسبخة الكوفة وقيل صلب في كناسة الكوفة. علي بن الفضل الشميري هذا قيل انه صار ليحج ثم ليزور قبر الحسين في كربلاء. والتقى هنالك بجد الفاطميين عبيد الله بن ميمون القداح عارفينه اللي هو منشئ الدولة الفاطمية. فتفرط فيه الذكاء والنبوغ فانتدبه للقيام بالدعوة وامره بالعودة الى اليمن. وبعد وصوله اليمن اظهر التنسك والعبادة وكان الناس يطلبون منه الدعاء ويرون فيه الرجل الصالح. ولما كثر اتباعه اعلن التمرد واستولى على اجزاء كثيرة في اليمن. وصل بعدها الى زبيد وصنعاء وهنالك اعلن مذهبه ومعتقده السيد. وبعد ان دخل صنعاء صعد المنبر وقال قصيدته المشهورة التي صرح فيها بدعوى النبوة. قصيدة كلها والعياذ بالله كفر والحاد وتبجح بالرسالة والاتصال بالله عز وجل. حتى كان مؤذنه يقول في اذانه اشهد ان علي بن الفضل رسول الله. وبعد فترة قاسية عاش اهل اليمن في عهده سخط عليه فيها اهل السماء واهل الارض حتى اقرباء وحاشية الانغماس في المحرمات والخروج على شريعة الاسلام. بعد ذلك اهلكه الله على يد احد الاطباء سنة 303 هجرية فاراح الله منه البلاد والعباد. يبقى هؤلاء لو لاحظتم ان هذه الافكار كلها ما نبتت الا في الايه الا بيئة عصبية قبلية زي الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون كذاب ربيع احب الينا من صادق مضر. واما ان يكون في بيئة التصوف او في بيئة الايه التشيع والغلاء في هؤلاء وفي اولئك. اما الحديث عن حركات التنبؤ في العصر الحديث ودي الدعوة البابية والبهائية والقديانية فنجعل الحديث فيها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا لو في حاجة خاصة الأسئلة يعني مهمة جاوب عليها الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.